يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة قبل وقتها المعتاد، وما هو حكم نقلها من مكان لآخر في نفس المدينة؟ حكم تقديم الزكاة يجوز للحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى تقديمها والمال قد بلغ نصاب فإنه يجوز التقديم، لأن العباس قدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاته فأذن له في تقديمها لسنتين، فيجوز تقديم الزكاة للحاجة. أما نقلها فإذا كان في مدينة واحدة فلا بأس، يعني تنقل من مدينة إلى مدينة لا حرج في ذلك. أما إذا كانت الزكاة تنقل إلى بلد آخر، بلد بعيد عن بلد الزكاة، تقصر إليه الصلاة، يعني لو خرجت إليه يشرع لك قصر الصلاة ويشرع لك الفطر إذا كنت صائما، هذا قال كثير من أهل العلم لا تنقل، قال كثير من أهل العلم لا تنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فأعلمهم، يعني حينما بعثوا إلى اليمن، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في فقرائهم، والإضافة هنا للاختصاص، فقالوا لا تخرج لهذا الحديث. لكن قال بعض أهل العلم وهو الأقرب إن شاء الله: إن كان لك قريبا في بلد آخر مستحق للزكاة من أهل الزكاة، قالوا لك أن تخرجها إليه، لأن الزكاة على القريب صدقة وصلة، فلك أن تخرجها إليه لحاجته وقرابته، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم بناء سكن فوق المسجد؟ بناء سكن فوق المسجد جائز إن شاء الله، لا إشكال فيه، لأن المسجد هو الذي يصلى فيه، أما كونه يبنى عليه بناء للسكن في السقف أو في السطح فلا أعلم فيه دليل يمنع من هذا والله أعلم. وهذا يسأل يقول: أحرمت من جدة وأنا قادم من البلاد المغربية سنة 2001، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم ذلك عليك دم لفقراء الحرم، لأنك جاوزت الميقات بدون إحرام، ومن جاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم لفقراء الحرم جبرا للنسك الذي تركه. نعم. يقول السائل: امرأة حائض ومرت على الميقات ونوت العمرة، فهل عندما تطهر تخرج للتنعيم أم يكفيها الإحرام من الميقات الأول؟ لا، يكفيها الإحرام من الميقات الأول، لأن يعني المرأة الحائض إذا حاضت تحرم مع المسلمين سواء كان حج أو عمرة، تحرم وتفعل كل ما يفعله المحرم إلا الطواف، لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف مباشرة ولا يلزمها الذهاب إلى التنعيم. نعم. يقول: وهل يجوز لزوجها أن يؤدي معها عمرة ثانية لئلا يتركها وحدها مع العلم بأنه متمتع؟ نعم يجوز، لكن لا مانع أن يذهب معها بدون عمرة، لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر ذهب مع عائشة رضي الله عن الجميع بدون عمرة، فلا مانع أن تذهب معها أنت بدون عمرة، وإذا أردت أن تأخذ عمرة معها فلعل ذلك إن شاء الله لا حرج فيه، لكن عبد الرحمن لم يعتمر حينما ذهب مع أخته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم سلس البول في الجمع بين الصلاتين، وما حكم السلس بين الصلاة والطواف، وهل يشترط للطواف الوضوء؟ السلس سلس البول والمستحاضة من النساء يجوز لهما الجمع بين الصلوات، يجوز لهما الجمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن إذا لم يجمع يتوضأ عند إرادة الدخول في الصلاة، إذا أراد أن يدخل في الصلاة يتوضأ، فإذا توضأ يدخل في الصلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك، والأحسن أن يجعل شيئا يحفظ البول من النزول حتى لا يلوث المسجد، وصلاته صحيحة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا حرج عليك، لكن لو أردت الجمع يجوز لك ذلك. وش تكملت السؤال؟ يقول: حكم السلس بين الصلاة والطواف. أيضا الطواف الطواف كالصلاة بالنسبة لمن به سلس البول كالصلاة تماما. إذا أردت أن تطوف تتوضأ وتدخل في الطواف وما نزل بعد ذلك لا يضر. أما بالنسبة لاشتراط الطهارة للطواف فجمهور أهل العلم يرون أنها شرط، الطهارة يرون أنها شرط جمهور أهل العلم، والمسألة خلافية. وخروجا من الخلاف الأحوط للمسلم إذا أراد أن يطوف يطوف على طهارة، هذا أحوط للخروج من خلاف أهل العلم. نعم. يقول إذا انتهى الحاج من أنساكه وأراد أن يذهب خارج مكة لظروف ثم يعود إلى مكة مرة أخرى فمتى يطوف طواف الوداع؟ إذا أكمل المناسك كاملة وأراد الخروج من مكة لا يخرج حتى يودع، لا يخرج حتى يودع. أما إذا أراد الخروج في أثناء أيام التشريق فهذا لا يلزمه الوداع لأن الأنساك لم تكتمل بعد. لكن الأكمل للحاج يا إخوة البقاء في منى ليلا ونهارا، الأكمل للحاج الأكمل لحجه البقاء في منى ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة بقوا في منى أيام التشريق ليلا ونهارا. إذن العمل بالسنة هو الطريق الصحيح السليم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما كون الإنسان يبحث عن الأعذار وجل الحج ويبحث عن الرخص ويذهب يعني يترفه ويذهب إلى مكان مكيف هذا خلاف الأصل وخلاف الأفضل. لكن ليس عليه فدية لو ذهب في النهار وعاد بالليل، ليس عليه فدية لكنه خالف الأفضل. نعم. يقول امرأة حجت وعندما أرادت طواف الإفاضة حاضت وهي مجبرة على الذهاب إلى بلدها فما الحكم في ذلك؟ إذا لم تتمكن من البقاء حتى تطهر، يعني أمر خارج عن استطاعتها وعن إرادتها، لم تتمكن من البقاء حتى تطهر ولم تتمكن من العودة بعد طهرها الرجوع إلى الحرم تتحفظ وتطوف، تتوضأ وتتحفظ وتطوف للضرورة. إذا تعذر عليها البقاء في مكة حتى الطهر تعذرت عليها العودة بعد طهرها إلى مكة تتوضأ وتتحفظ وتطوف وتعذر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول الصاع كم يقدر وزنه؟ الصاع يقدر عندنا هنا بثلاث كيلو إلا ربع، ثلاث كيلو إلا ربع تقريبا. نعم. وهذا يسأل يقول لماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا مع أنه بعد ذلك فضل التمتع؟ الله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أولا ثم أمره جبريل أن يدخل الحج على العمرة، قال أتاني آت فقل حجا في عمرة، جبريل أو غيره من الذي أمره جبريل فيما أذكر فقل حجا في عمرة. والسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان سائقا للهدي، أمر بالقران لأنه سائق للهدي، ومن ساق الهدي الأفضل في حقه القران، بل قال بعض أهل العلم هو المتعين الواجب في حقه أن يقرن إذا ساق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سائق للهدي. نعم. ويقول ما حكم الحناء في يد الرجل أو النساء وهل هو في السنة أم لا؟ الحناء بالنسبة للنساء سنة، بالنسبة للنساء سنة، أما للرجال فليس بسنة. لا نعلم أن الرجال كانوا يستعملون الحناء لا قديما ولا حديثا إلا في بعض البلاد الآن، وأظنه ليس بسنة بالنسبة للرجال، أما النساء فهو سنة في حقهن. نعم. يقول ما حكم الصلاة بعد صلاة العصر في الروضة؟ بعد صلاة العصر وقت منهي عنه، لا تصلى النافلة في بعد صلاة العصر إلا الصلوات التي لها سبب كركعتي الطواف وتحية المسجد، وأما ما والصلاة على الجنازة هذه الصلوات ذوات الأسباب لا بأس أن تصلى عند بعض أهل العلم وهو الأقرب. أما أن يأتي الإنسان للروضة ويعني والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين فهذا لا، النوافل المطلقة لا تصلى في أوقات النهي، وبعد العصر وقت النهي، النوافل المطلقة انتبهوا لا تصلى في أوقات النهي. نعم. صاحب سؤال الحنة صاحب سؤال الحنة يسأل يقول يعني يجوز للرجال أو ما يجوز الحنة؟ ليس من السنة يعني لا يعني لا نعلم فيه نهي ينهى الرجال عن هذا، لكن ليس من السنة المستحبة، لأن السنة المستحبة هي ما دل الدليل على الأمر بها، ولا نعلم دليلا يدل على أمر الرجال بالحناء، وإنما ذلك في حق النساء. نعم، لأن النساء الحنة عادة يستعملوا للزينة، والرجال ليسوا من أهل الزينة في هذا الباب، إنما هو خاص بالنساء. نعم. يقول أرجو توضيح وقت رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث، رمى بعد الزوال ويستمر الرمي إلى الغروب، ولو احتاج الحاج إلى الرمي بعد الغروب بالليل فلا مانع، لا بأس، إلى الساعة الثانية عشر، إلى الساعة الثانية عشر. هذا الذي نقل في هذه المسألة، وقال بعض أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة، إذا كان فيه زحام يعني واحتاج الناس إلى الرمي قبل الزوال، قال به بعض أهل العلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، والخير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول ما الحكم في عدم المبيت في مزدلفة، ذلك لذهابنا مع وكالة أسفار وصلينا المغرب والعشاء جمعا ثم جمعنا الحصى واتجهنا إلى منى ولم يتح لنا فرصة المبيت؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا العمل ليس بصحيح. المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، لا يسقط إلا عند العجز عنه، فأنتم إذا كنتم مستطيعين على البقاء ولم تبقوا فكل واحد منكم عليه دم لفقراء الحرم ذبيحة، أما إذا كنتم لا خيار لكم ولا تستطيعوا البقاء في مزدلفة فحينئذ لعله يسقط عنكم لعدم التمكن والإكراه، لكن الذي يظهر أنكم لستم مكرهين على هذا، لو أن الحجاج بقوا في المكان وباتوا في مزدلفة لا يستطيع صاحب الحملة أن يخرج بهم قبل الزمن المحدد شرعا، لا يستطيع، لكن كثير من الحجاج يتساهل بهذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه.